بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا والمجلس 23 من مجالس شهر رمضان المبارك. يدور هذا المجلس حول فضائل القرآن. القرآن كلام الله عز وجل المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بالفاتحة المختوم بصورة الناس، المعجز في نظمه، فكل شيء في القرآن ليس كمثله، فقصصه أصدق القصص وحديثه أصدق الحديث، وصفه الله عز وجل بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على عظم هذا الكتاب المبارك، وبعون الله تعالى هذا المجلس سيكون قطرة في فضائل القرآن. من فضائل القرآن: أولا، ما المقصود بفضائل القرآن؟ ثانيا، أقسام النصوص الواردة في فضائل القرآن. ثالثا، نصوص في فضائل القرآن باعتبار الجملة. رابعا، نصوص فضائل بعض الصور. فالمقصود بفضائل القرآن هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثواب في تعلم القرآن وتعليمه عموما، أو في بعض الصور والآيات من الثواب الأخروي. المقصود بفضائل القرآن شيء بعبارة سهلة يسيرة: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قرأ القرآن، فضل من قرأ القرآن، فضل من تعلم القرآن، فضل من قرأ سورة كذا. هذا المراد بفضائل القرآن. وتنقسم فضائل القرآن أيها الإخوة إلى قسمين. الأول يعني الأحاديث الواردة في فضائل القرآن تنقسم إلى قسمين، هي أحاديث صحيحة واردة في فضائل القرآن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول باعتبار الجملة، أحاديث في فضل القرآن عموما. القسم الثاني فضائل بعض الصور. هناك أحاديث وردت في فضائل بعض الصور، كأحاديث فضل سورة الفاتحة، حديث فضل سورة البقرة. هناك أحاديث في فضل القرآن عموما، وسنتناول بعون الله تعالى جملة في هذا الدرس، جملة من الأحاديث الواردة في فضائل القرآن سواء باعتبار الجملة أو باعتبار بعض الصور. أولا، فضائل القرآن باعتبار الجملة. هناك أحاديث واردة في فضائل القرآن عموما. ففي البخاري من حديث عثمان بن عفان قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس، أفضل الناس، من تعلم القرآن وعلمه الناس. هذا ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. من أفضل الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الذي يحفظ كذا، وليس الذي يتعلم العلم الفلاني، وليس الذي نال هذا المنصب، وليس الذي فعل كذا، إنما هذا مقياس من النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي لفظ: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. الثواب الجزيل لمن قرأ القرآن. ففي جامع الترمذي من حديث ابن مسعود، وهذا يقال أنه موقوف وله حكم الرفع، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبحان الله، ونحن الآن في رمضان، في شهر القرآن، في شهر القرآن، فهنيئا لمن ختم كل ثلاثة أيام، هنيئا لمن ختم كل أسبوع، هنيئا لمن ختم في هذا الشهر المبارك أكثر من ختمة من قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. من فضائل القرآن أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته سبحان الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. فأخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل يا رسول الله من أهل الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. فضل الذي يقرأ القرآن. في البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. الذي يقرأ القرآن وهو متقن له وحافظ له مع الملائكة مع السفرة الكرام البررة. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعهده يعني شديد عليه فله أجران. يحاول أن يتتعتع ويحاول أن يحفظ ويحاول أن يحسن النطق فله أجران، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأطرجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب، والذي المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، مؤمن على استقامة ولكن لا يكسب من قراءة القرآن. ومثل الفاجر، الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ريح تجد ربما نحن يعني هذه الأمور لا يعلمها إلا الله، تجد إنسان ربما ليس من أهل الاستقامة، ربما يدخن، ربما كذا، ولكنه يقرأ القرآن حافظ القرآن ويقرأ قراءة عذبة، فهذا له ميزة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. إعظام من فضائل القرآن، إعظام أهل القرآن وتقديم أهل القرآن وإكرام أهل القرآن. دل على ذلك ينبغي علينا أن نعظم أهل القرآن، أن نحترم أهل القرآن، أن نوقر أهل القرآن. إياك أن تهين رجل من حملة القرآن، رجل من حملة القرآن. في صحيح مسلم أن نافع بن الحارث لقي عمر، رجل لقي أمير المؤمنين عمر، رجل اسمه نافع، فقال وكان عمر يستعمله على مكة، يعني عمر كان عين نافع واليا على مكة، فقال من استعنت على أهل الوادي؟ عمر يسأل أمير مكة المحافظ، محافظ مكة، يقول له عينت مين على أهل، من الذي يتولى حكم أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة، هذا النافع قال عينت ابن أبزة، رجل اسمه ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ عمر لا يعرف ومن هذا ابن أبزة. قال مولى من موالينا، مولى. فقال استخلفت على أهل مكة على أهل الوادي مولى من الموالي، مولى. عمر استنكر ذلك، فقال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، حافظ القرآن، وإنه عالم بالفرائض، عالم بأمور الشرع. قال عمر أما إن نبيكم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني كان من مصوغات التي جعلت ابن أبزة يتولى الولاية أنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، عالم بالفرائض. أما أنك تجد حاكم رئيس دولة لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا أقول يحفظ القرآن، وإنما لا يستطيع القراءة، لا يستطيع القراءة. وأخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أثناء الدفن يقدم أكثر الصحابة، أكثر الشهداء حفظا حتى وهو ميت. فيؤخذ من هذا الحديث لا بد من إكرام أهل القرآن، توقير أهل القرآن، توقير أهل القرآن. هذه بعض الأحاديث الواردة في فضل القرآن عموما. أما في فضل بعض الصور فهناك أحاديث صور ورد في فضلها بعض الأحاديث، من ذلك سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هذه السورة المباركة التي نقرأها في اليوم أكثر من 10 مرات. سورة الفاتحة هذه السورة المباركة في البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي، هذا الصحابي يقول كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي سعيد ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله قلت لي أنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن، قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد قال كنا في مسير لنا فنزلنا، يعني نزلوا على، فجاءت جارية فقالت إن سيد القوم سليم، يعني لدغ، وإن يعني امرأة الصحابة كانوا في سفر فنزلوا في مكان، فجاءت امرأة جارية قالت لهم إن سيد هذا الحي زعيم هذه القبيلة لدغ، فهل عندكم أحد يرقي؟ فقام معها رجل من الصحابة فرقاه بالفاتحة، فأمر لنا 30 شاه أعطاهم، لأن الرجل هذا السيد هذا رئيس القبيلة زعيم القبيلة برئ بإذن الله شفي بإذن الله، فكافأهم 30 شاه وسقاهم لبنا. فلما رجع قلنا له، لما رجع هذا الصحابي الذي رقى بالفاتحة قاله الصحابة أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، رقيته بالفاتحة. قلنا قال الصحابة لا تحدثوا شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله بالمدينة نقول له حدث كذا. فقال صلى الله عليه وسلم وما كان يدريه أنها رقية اقسموا لي واضربوا لي بسهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، يعني من بركة سورة الفاتحة أنه يرقى بها، أنه يرقى بها. ومن بركة هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني الإنسان إذا صلى وقرأ كل القرآن ولم يقرأ الفاتحة في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة له، كأنه لم يصلي، لا صلاة له. إذن فضائل سورة الفاتحة تحدثنا عنها، فضائل هناك أحاديث أيضا وردت في فضائل سورة البقرة. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سبحان الله، الناس الآن يشتكي أكثر الناس شكاية مستمرة من المشاكل، من الحسد، من يقول عندي مع ما صنع لي سحرا، واحد عمل لي سحر، امرأة عندها أرق، رجل لا يستطيع أن ينام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي تقرأ فيه البقرة الشيطان ينفر من هذا البيت. فلماذا لا نكثر من قراءة سورة البقرة في البيت؟ نقرأ سورة البقرة في البيت بالاستمرار فإن الشيطان ينفر يهرب من البيت. وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، القرآن يشفع لأصحابه. اقرأ الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما، أي البقرة وآل عمران، تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان على قارئ سورة البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، يعني قبل أن تنام اقرأ أواخر سورة البقرة آخر آيتين. كفتاه، كفتاه من ماذا؟ كفتاه من كل شر، كفتاه من العين، كفتاه من الشيطان، كفتاه من الحسد. قال بعض أهل العلم كفتاه عن قيام الليل، كفتاه من كل شر، جلبت له كل خير أن تقرأ قبل أن تنام أو آخر آيتين من سورة البقرة. فهذا بعض الأحاديث الواردة في سورة البقرة، وهناك أحاديث كثيرة أيضا. فضائل البقرة وآل عمران. قال صلى الله عليه وسلم تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة، بركة أن تحفظ سورة البقرة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل السحرة. إذا كان معك البقرة فأنت في حصن، فأنت في أمان. ثم مكث ساعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما أي البقرة وآل عمران الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان. البقرة وآل عمران، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا في ختام أي هذا المجلس أيها الإخوة أن نقبل على القرآن قراءة وحفظا وتعلما وسماعا ومدارسة وفهما وقراءة في تفسيره ومعرفة لمعانيه. فإن الإنسان يوزن بما معه من الكتاب ومن السنة. فمن حفظ القرآن، من حفظ القرآن وفهم القرآن وتعلم القرآن وأخذ بقسط كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الموفق، هو المستشار، هو المؤتمن، هو الناصح، هو الناصح. فعلينا أن نقبل على كتاب الله عز وجل، كذلك علينا أن نوقر أهل القرآن وأن نسعى في نشر القرآن. وأن إن لم تستطع أن تدرس أنت القرآن أو أن تحفظ أنت القرآن فساعد على نشر القرآن، ساعد إن كنت سريا، إن كنت ذا مال ولا تستطيع أنت أن تحفظ فوفر المال للحفظة، وفر الجوائز للحفظة، وفر المصاحف، وفر الأجهزة كأجهزة الكمبيوتر للحفظة، وفر الجوائز لمسابقات القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.